البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. السيدة فاتن حمامة، أفواه وأرانب. محمود ياسين، أفواه وأرانب. زبيدة ثروت، محمود المليجي. سعيد صالح، أبو بكر عزت. حسن مصطفى، إحسان الألعاوي، بالاشتراك مع الممثل الكبير فريد شوقي. قصة سمير عبد العظيم. وردة. أوه يا زمان العجب، أوه يا زمان العجب، أوه يا زمان ألا، عايزة سلامتك يا بيه. انا مضطر انزل لحسن الظاهر في مشاكل كتير هناك. ربنا ما يجيبش مشاكل ابدا. يلا يا كريم. يلا يا بيه. سعادة البيه، سعادة البيه. ايه في ايه يا فتي؟ قبل ما تنزل مصر في حاجة مهمة قوي عايز اقولها لك. ليه في ايه؟ النهاردة معاد التسليم والتسلم، الراجل بتاع شبرا هيجي يحمل عربيات العنب. ففي اخي هو لازم انا اكون موجود. فانت عارف يا سعادة البيه الراجل ده غلس ومحدش بيقدر عليه. وبعدين بقى في المشكلة دي، ده انا عندي ميعاد مهم جدا في مصر. ايوه فعلا. طب نعمت. ايوه يا بي. نعمت تقدر تتصرفي انت بدالي؟ اقدر يا بي، سافر انت بالسلام. ايه ده مش تفتحي؟ لا مؤاخذه يا بي، لا مؤاخذه، القهوه وقعت غصب عني. انت ايه بجم؟ غبيه. غبيه؟ غبيه يا كريم. يعني ايه غبيه؟ صباح الخير يا بي. صباح الخير. ايه في ايه؟ القهوة وقعت غصب عني يا بيه. غرقت هدومي بيها. طب وفيها ايه؟ ما توصلش انك تشتمها. ما هو محمود بيه لازم تحط عينيها في وشها. يعني ايه تحط عينيها في وشها يا كريم؟ غصب عنها خلاص، ما حصلش حاجة. خلاص يا بيه ما حصلش حاجة. اسكتي انت يا نعمت. يا بيه معلش معلش، هجيب لحضرتك فوطة مبلولة وهنضف لك هدومك. جبت معاك الاوراق؟ ايوه جبتها. معادنا الساعة كام؟ الساعة 9:30. طيب يلا بينا. مش هتشرب الشاي حتى يا بيه؟ لا مش حالها يا نعمت. عبدو يا عبدو. ايوه يا نعمت. خد انت اللي اشتري الخضار واللحمة. حاضر. اسمع خد بالك، لحمة امبارح ما كانتش كويسة ابدا. تقول للجزار احنا بنشتري بفلوسنا، اذا ما اداناش اللي احنا عاوزينه فيه 100 جزار غيره. لو ما كانش هيأكل محمود به احسن حاجة عنده، هيأكلها لمين؟ حاضر هقوله. انما بقولك ايه؟ نعم. ما بدل ما كل يوم اشتري لحمة، ما نشتريها بالجمعة ونخلص زي الناس ما بتعمل. احنا مش قاعدين طول الجمعة هنا، يوم بيوم احسن. حاضر يا نعمة. روح بقى قوام عشان نلحق يومنا من اوله. حاضر. في ايه يا كريم مالك؟ انا زعلان منك جدا يا محمود بيه. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عارف عملت فيا ايه الصبح عشان البنت دي اللي اسمها نعمت هترجع تاني تتكلم عليها بالنغمة دي يا كريم؟ افرض ان انا غلطت، كان ممكن تعاتبني بعيد عنها مش قدامها كده. كان لازم اديها حقها يا كريم. والله انا خايف لتكون هي اهم مني، ده انا بشتغل معاك بقالي اكتر من 12 سنة، عمرك ما كشيت فيها بالشكل ده. يا كريم انت اخويا وحبيبي مش مجرد واحد بيشتغل معايا، بس واجدي اني احافظ على كرامة انسانة انا شخصيا بقدرها جدا، مش عايزك تبصلها بصة صغيرة على انها مجرد واحدة بتشتغل في بيت، لا انا عايزك تبصلها بصة اكبر من كده بكتير. ارجوك يا كريم تعتبر احترامها من احترامي بالظبط، ومش عايزك تزعل مني. امرك امرك محمود بيه اللي تشوفه. عايزني في حاجة؟ لا شكرا، بس ما تنساش معالي العشاء مع حامد بيه. لا مش ناسي، هروح البيت ساعتين وانزل على العشاء. حد العسله بقى سعاده البيه. الله يسلمك يا فتحي، ازيك وازاي الحال في المزرعه؟ كله عالي يا سعاده البيه، كله عالي. ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايه ده كله يا لعبه؟ ايه ده كله؟ انت ولا اجدع بنات مصر. ازيك يا فتحي وازاي البنات، وحشوني قوي، المزرعه كلها وحشتني. كل حاجه بخير يا ست نعمه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا سعاده البيه. اهلا بيك يا نجيه. ازيك يا نجاه؟ ازيك انت يا نعمة؟ بخير الحمد لله. طلع الشنط يا نجاه. هطلعهم انا يا بيه عشان ارتب لك حاجتك. عنك انت يا نعمة. يا اختي سوا سوا. يا ولاد يا سلام، ده احنا زرنا النبي، مش محتاوي يا نعمة. ازيك يا فايزة وازيك يا كوثر، ازيكم كلكم؟ ازيك انت يا نعمة؟ خدي خدي يا اختي، خدي يا نجاه. اهدي يا نعمة. ايه دي ريحه جايبها لك طنوة؟ الله يخليكي يا نعمة. وانت يا فايزة جبت لك منديل بقوية حاجه كده على قد ما قلت. الله دي حاجه حلوه خالص، يحميك يا نعمة يا رب. ايه دي؟ انتوا هتفضلوا ترغوا مع نعمة ومفيش شغل ولا ايه؟ ما تشتغلي يا بنت منك ليه؟ جرايه يا اخويا، جايه من السفر وبنحييه. ايه؟ وتسيبوا شغلكم؟ ايه؟ هي فوضى ولا فوضى؟ معلش يا فايزة معلش، عنده حق، هسيبكوا دلوقتي عشان تاخدوا بالكم من شغلكم. ما لحقناش نقعد معاكي يا اختي. معلش معلش، بعدين بعد ما تخلصوا الشغل انا هروح بالمره ابص على مزرعه الفراخ واشوف النحل كمان. هنا الشغل لازم يمشي بدقه، بمنتهى الدقه. يا بنت وهي بلا عطله فرخه. يا سلام، الليل جميل جدا هنا يا نعمت. جميل قوي يا بيه وهادي. الريف المصري ده جميل جدا، بيتهيألي ان مفيش اجمل منه في الدنيا، طبيعة جذابة ورائعة. ايه واقفة ليه؟ ما تقعدي. معلش يا بيه. يا بنتي اقعدي، القمر جميل، انا شفت القمر على وشك. ربنا يجعله شهر مبارك. على فكرة انا عندي مشوار الصبح في المنصورة، البنت اتصرفي مع التجار اللي هيشيروا العنب بكرة، كمان بدي ميعاد للراجل اللي هيحمل الفراخ، تصرفي انت معاهم بمعرفتك. حاضر يا بيه. عيد وحرم الست جمالات بصه. يا اهل حضرتك مين جواب مسوجر يا ست؟ جواب مسوجر؟ لا يا حضره تفلى الشر، احنا عملنا حاجه يا ست؟ جايلكوا جواب فيها ايه دي؟ فيها ايه يعني ايه؟ ده احنا عمرنا ما جالنا جوابات، وكمان مسوجر لازم السكه الحديد هتودينا في داهيه. عملت ايه يا مدهول يا اللي اسمك عبد المجيد؟ ما انا عارفه ما يجيناش من تحت راسك الا الاذيه يا دي البلوه. جواب مسوجر بتقول يا اخويا مسوجر؟ يا ساتر استر يا رب. يا ست خلصينا، بتعرفي تمضي؟ امضي ايه انت راخد؟ هو انا لو كنت بعرف امضي كان ده بقى حالي. هاتي صبعك. لا يا اخويا هتختمني؟ هو انت بتاع بصه ولا صحه؟ قولي ايه هاتي صبعك عشان تبصمي. ايه حاضر حاضر يا اخويا، لا مؤاخذه اصل اتلخبط. خد يا اخويا الصبع اهو. اتفضلي الجواب. اهدى تعالى هنا، رايح فين؟ رايح اشوف شغل. لا اقراهولي يا اخويا، الهي يعمر بيتك يا ست، ورايا شغل. تعالى هنا امال اقراهولي وديك كزدوره. خليهولي. ايه الهي يجي لك ويحط عليك. بنتي يا زهره يا زهره. نعم نعم. تعالى هنا يا بيت. انت يا بنت مش علموك القرايه في الكتاب يا بيت؟ يعني طب خدي افتحي الجواب ده واقريه وبلاش لماضه. جواب من مين ده؟ هو انا لو كنت اعرف من مين كنت قلت لك اقريه؟ انسيتي. اقري يا بنت قولي من مين؟ يا حبيبتي. من مين يا بنت الجواب؟ من خالتي، من نعمة. خالتك؟ ارميه ارميه، عايزة ايه مننا تاني نعمة؟ ما تسيبنا في حالنا. ده في فلوس يا اما. ايه فلوس؟ يا خسارة مش قايلة هي فين فلوس. ما عندكيش فكرة يا فايزة، ما عندكيش فكرة ربنا بيحبني قد ايه. عوض صبري خير، مندي تستهلي كل خير، بيعاملني معاملة ملايكة. احنا كلنا عارفين انه بيعزك قوي. صحيح يا فايزة. ايه اسألي نفسك وانت تعرف. انا شايفة فيه كل حاجة كويسة، اما بشوفه كأني ماسكة الدنيا بحالها بايديا، وانا مش عايزة غير كده. يا ما انت كريم يا رب. ما قلت ليش هتسافروا امتى؟ من بدري بالسلامة. انا رايح اخطب. ايه رايح فين حضرتك؟ رايح اخطب. ايه مالك؟ لا ابدا، بس فعلا مفاجأة. مبروك يا بيه، مبارك الف نهار ابيض. الله يبارك فيك، تعيش يا نعمة. انا ما حبيتش اجيب سيرة لحد، اصل احب اعمل الحاجات اللي زي دي في هدوء، بعيد عن المجاملات والافراح والغلبة دي كلها. مانيش فاضي حتى الناس اللي عزمتهم في اضيق الحدود، قريبي قوي، والنهاردة بس اللي قلت لهم. كانت مفاجأة للجميع، احسن عشان ما اشغلش حد. وفي نهاية الامر حفلة خطوبة بسيطة، واخدها على اي كازن ونسهر سهرتنا. ايه رأيك؟ مش كده احسن؟ ايه ما تتكلميش ليه؟ مبارك يا بيه، مبارك. بنت كويسة، شفتها مرتين اتنين بس. تبقى بنت حامد بيه الامحاوي، ده رجل اعمال شهير قوي من اللي بيشتغلوا معانا. الحقيقة الرجل ده رجل فاضل، واسرته اسرة عريقة، وبنته هي كمان على اخلاق كويسة وشكلها لطيف، معقول قوي. هدينا ست نعمة حكيت لك الحكاية من طقطق للسلام عليكم. مبارك يا بيه. ايه انت تعبانة النهاردة ولا ايه؟ لا ابدا يا بيه، انا كويسة قوي. اصل ملاحظ انك بتتعبي قوي في البيت الايام دي. تعبك راحة يا بيه. رايحة فين؟ حضرتك عايز مني حاجة تاني؟ انا جايب ازازة افتر شيف في لسة هناك اهي، هاتيها لو سمحتي. نعم يا بيه. ازازة ريحة. حاضر يا بيه. على فكرة انت نسيتي تدعيلي. ما نسيتش يا بيه، ربنا يجعلها قدم السعد. مبروك يا محمود بيه. الله يبارك فيك يا صفينة. ألف مبروك يا حامد بيه. ألف مبروك يا محمود بيه. الله يبارك فيك. عقبال أولادك يا فكري بيه. يا سيدي تعيش. إنما إيه المفاجآت دي يا محمود يا ابني؟ مش بذمتك أحسن يا عمي، العصر اللي إحنا عايشينه النهارده ده عايز القرارات الحاسمة السريعة. أيوة خصوصا في الحاجات السعيدة اللي زي دي. بالظبط كده. اللي هتزعل قوي أختك راضية، كانت تحب تحضر خطوبتك. ما أنا بعت لها تليغراف في أوروبا قلت لها اصله مش معقول تسيب دراستها. ايه يا جماعه انتوا واقفين كده؟ هتفضلوا واقفين كده؟ هو الله، امال هنعمل ايه؟ المفروض محمود دي يلبس خطيبته الشكه. الله، طب واحنا نعرف المفروض منين؟ اديني قلت لكم اهو. على فكره يا محمود بي، حماتك عليا هانم تعرف كل المفروض اللي في الدنيا. طبعا، وغير كده هي الخير والبركه. ميرسي يا محمود. يلا اتفضل يا ابني، اتفضل يا جماعه، اتفضل يا فكري بيه، اتفضل يا سعديه هاني، عشان بعد الشك على طول المفروض البوفيه. الله يبارك فيك. ايوه المفروض، المفروض يا علي هاني من البوفيه. بالظبط بالظبط. اتفضلي. ايه رايك في الشبكه انا؟ جميله قوي يا محمود، كفايه انها ذوقك. هي جميلة عشان في ايديك. هما بيقولوا ايه البحر الجماعة دول؟ بيتوشوشوا ولا ايه؟ الف مبروك يا محمود بيه. الله يبارك فيك يا كريم. مبروك يا نهى هانم. ميرسي يا استاذ كريم. مبروك يا بنتي. ميرسي يا بابا. ايه؟ ميرسي حاف كده؟ مفيش بوسة لابوكي؟ اتفضل يا سي بابا. اسمع، مش عايزين غيرها يا سي محمود بيه. وانا كمان يا بابا. اتفضل يا ست ماما. ايه مالك؟ زعلانة ومهمومة كده ليه؟ انت طماعة يا نعمة ولا ايه؟ هو انا كنت احلم باللي انا فيه ده؟ الراجل اكرمني وريحني، اداني كل حاجة كنت عايزاها. ايه تاني؟ انا عايزة ايه تاني؟ يمكن اكون زعلانة عشان ست هتدخل البيت. طب ومالك فيها ايه دي؟ ما هو من حقه يتجوز ويتهنى بحياته، وانا عشان خاطره هخدمها بعناية. امال ايه اللي جرالي ده يا ربي؟

تعالي اقعدي على الكرسي الهزاز ده. مفيش مانع. عايزه حاجه يا نعمه؟ لا يا بي، عايزه سلامتك. عايزه سلامتك يا نعمه. ها ايه مالك؟ انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ بكلم نفسي ده ايه؟ سيبني في حالي انت كمان. والله ما انا فاهم حاجه. يلا يا بنات، يلا بنت شويه. اسمع كده يا شيخ اختي، خسه كده ليه يا نعم؟ لا ابدا، انا بخير يا فايد. اوعى تكون صحتك مش جايه على مصر. مصر مالها يا فايد؟ امال فيك ايه؟ ولا حاجه. انت عايزه تطلعي فيا حاجه بالعافيه؟ خطيبه البيه حلوه قوي قوي يا فايد. هي هتقعد هنا في العزبه هي وابوها وامها كتير. بكره هنمشي كلنا. قولي لي يا فايد. لا محمود به وخطيبته راحوا فين؟ مشوا كده عند المنحل، الظاهر هيقعدوا هناك. هاتي ايه وسعت بيه؟ ما شفتش نعمك؟ لا يا بيه، من الظهريه ما شفتهاش. غريبه، راحت فين؟ مش باينه يا بيه. يعني ايه مش باينه؟ دور عليها. حاضر يا بيه. يا بنت يا فايزه، يا فايزه. عايز ايه يا صفات؟ قولي لي يا فايزه. ايه ما شفتيش نعمك يا بنت؟ كانت معايا الصبحي. يا بنت انا بتكلم على دلوقتي. لا ما شفتهاش يا صفات. يا بنت يا ناجيه، يا ناجيه. ايوه يا صفات. تعالي هنا يا بنت. ايوه تعالي. ما شفتيش نعمة يا بنت؟ لا ما شفتهاش يا سي فتحي. ودي راحت فين دي؟ طب سيب اللي بتعمله ده وقوموا دوروا عليها انت وهي. حاضر. اطلعي انت من هنا وهي من هنا. ايوه حاضر. يلا يا بنت. ايه ده يا نعمة، انت كنت فين؟ ابدا يا بيه، كنت بتمشى على الزراعية. ده بقالهم ثلاث ساعات بيدوروا عليك. ما هم قالوا ان حضرتك قاعد مع الهنم في المنحل. عايزني في حاجة يا بيه؟ انت مش عارفة اننا هنتغدى؟ ولا مش هناكل النهاردة؟ عارفة يا بيه. طب يلا وحياتك اوام حضر الغدا. حاضر يا بيه. جوعناك يا نوعه معلش. لا ابدا، ما كانت جايه تحضر الغدا وخلاص. لا نعمه حاجه ثانيه خالص، كل حاجه بتعملها بيبقى لها طعم ومذاق خاص، ده حتى مجرد تحضيرها للسفره. ياه للدرجه دي؟ لما تعشريها هتنبسطي منها جدا. ما هي ازمه الشغالين بتخلي الانسان لما يلاقي شغاله مخلصه يمسك فيها بايديه واسنان. لا لا لا لا نعمه مش شغاله يا نوعه، نعمه حاجه ثانيه. دي كانت بتشتغل تحت وبعدين مسكت البيع والشراء وبعدين لما ايوه يعني هي ايه دلوقتي غير يعني تعتبريها مشرفه على البيت، اعتبريها حاجه زي كده يعني، كمان شايل عني بلاوي كتيره، بتتصرف كويس قوي في كل حاجه وانت لما هتيجي البيت هتريحك قوي، هتقدري تعتمدي عليها في كل كبيره وصغيره عشان انت تتفرغي. ولا ايه؟ كلام معقول قوي. السفره جاهزه يا بيه. طيب ميرسي يا نعمت. اتفضل يا نوح. الله ايه الحكايه، انتوا هتموزونا من الجوع ولا ايه؟ المفروض الجو هنا جميل ويشجع على الاكل. المفروض، واخد بالك يا اخي محمود، وانت وخطيبتك قاعدين في عالم تاني ونسيتونا. انا قلت لك رضا مش هتمشي. يعني رضا مش هتمشي؟ يعني ايه بقى؟ يعني انا طرطور؟ مين اللي قال كده لا سمح الله؟ حضرتك اللي قلت كده. لما انا ماشي بنت مش مريحاني في الشغل وانت تيجي تقولي لي لا ما تمشيش، يبقى انا مش كوماندا ولا حاجه، يبقى انا طرطور. ما تاخدهاش كده يا فتحي، خد الحكايه ببساطه. البنت غلبانه وبنت حلال، ومش معقول ناخد الناس لحم ونرميهم عظم. يا اختي دي بقالها خمس ايام ما اشتغلتش بنكله وبنديها يوميتها. مش كانت قبل كده بتشتغل كويس؟ ما قلناش حاجه. طب مش عايز ترحم بني ادم تعبان خمس ست ايام؟ تعبانه تقعد في بيتها. ما هي لو كان عندها قوتها وقوت عيالها كانت قعدت في بيتها واستريحت، انما الشديد القوي اللي جايبها اهو، جايبها ماسكه جنبها بايد وبتشتغل بالايد الثانيه. ده بدل ما تريحها وتخليها تقعد في الضله اليومين اللي تعبانه فيهم. يا نعمه ده شغل، ودي مش حاجه ثانيه عشان اتصرف فيها بمزاجي، ده مال ناس وانا عايز احافظ عليه. اذا كنت عايز تحافظ على مال الناس بصحيح، لازم تعمل اللي بيشتغلوا بإنسانية عشان يدوك كل اللي عندهم. والنبي بلاش الكلام اللي انت عماله بتقوليه ده، وتعالي تعالي نروح نشوف ده هيقول ايه. البيع هيقول اللي انا قلت عليه بالظبط. تعال انت معايا. كل اللي قالته نعمت عندها حق فيه. يا اخي انا قلت لك 100 مره قبل كده، اللي تقول عليه نعمت يمشي على طول. فاهمني ولا لا؟ فاهم يا بيه. مش بس كده، اسمع. نعم يا بيه. خلي رضا تاخد راحه نهائي، يعني ما تجيش وتصرف لها يوميتها بالكامل لحد ما تخف وتبقى تيجي على نيلها، مش احسن كده؟ نامت احسن يا بيه، ربنا يخليك.

هتشوف يا محمود انا ولا انت. مهازل مهازل. فيه ايه يا بيه؟ حصل ايه؟ ما حصلش حاجة. البيه خارج زعلان قوي وبيقول لي انا فسخت خطبتي. احسن يا بيه. قصدي ليه يا بيه؟ دي بنت حلال وحلوة زي القمر. اهو ده اللي حصل وخلاص يا بيه. خلاص يا نعمة سيبيني دلوقتي. حاضر يا بيه. عيب يا نعمة تختشي. انت فرحانة ولا ايه؟ امسكي نفسك شوية. بقى تفرحي انه سابها يعني يخلصك انه يبقى زعلان. ضروري زعلان. على كل حال هي اللي خسرانة مش هو. عمرها ما هتلاقي احسن منه في الدنيا لا هي ولا عيلتها. انما هو الف هانم وهانم تتمناه. الف هانم وهانم هيسيب دي ويخطب هانم غيرها. تفرحنا ليه بقى؟ ده بدل ما تقولي ربنا يريح له قلبه زي ما هو مريحني. واللي تعرفيها ايه احسن من اللي ما تعرفيهاش. نعم نعم يا بيه. ايه بك انت كنت فين؟ كنت في المطبخ. ندهت عليك كتير. فين عبده؟ عبده نزل يشتري طلبات البيت. طيب حضر الشنط هنسافر المزرعة. حاضر يا بيه حالا. ايه الغيبة دي كلها يا محمود بيه؟ معلش يا كريم قلت اقعد لي اسبوع في المزرعة والبركة فيك. ها زي الحال ماشي كويس. بس في حاجة محيراني شوية. ايه هي؟ بعد الوضع الجديد اللي نشأ بينك وبين حامد بيه موقفنا ايه في المشاريع اللي بيننا وبينه؟ انت رأيك ايه؟ والله مش عارف. رأي رأيك. اسمع كريم الشغل شغل. استمر انت في كل حاجة بشكل طبيعي جدا. الا اذا هو انذرك او بعت يقول لنا صفوا المشاريع تبقى دي حاجة تانية. كلام معقول فعلا. دي حاجة ودي حاجة. طيب اتفضل شوف الحسابات النهائية لبقية الشغل. كويس اوي كويس اوي. ارقام معقولة جدا. فعلا ماشي كويس. محمود بيه. نعم. انا عايز اقولك حاجة. مش عارف ليه نتكلم فيها ولا لا. يا كريم انت اخويا قول اللي انت عايز تقوله. موضوع نوها هانم مش يتحل احسن؟ خصوصا ان الحل يعني. لا يا كريم وحياتك ما تتكلمش في الموضوع ده نهائي. خلاص انا مبسوط كده والموضوع الحمد لله عدى على خير. اللي تشوفه يا محمود بيه. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ عجبت حضرتك الشقه كده؟ احنا شلنا الكركبه اللي كانوا عاملينها الصنايعيه. انا ما بتكلمش على كده. امال بتتكلم على ايه؟ انا بتكلم على تسريحه شعرك. كويسه جدا. ده احنا بقينا حاجه على فرانكا خالص. يا بيه ما تكسفنيش كده بقى الله يخليك. حاضر يا ستي مش هكسفك. اسمعي افندم انا مش هخرج الليله دي. تنور بيتك يا بيه. انا هعمل لحضرتك بقى شويه ام علي تاكل صوابعك وراها. انت قاعده تاكليني في ام علي ومنوال لما هتخليني قد كده. يا بيه ربنا يديك الصحه ويديك نعمه. بعد اذنك يا بيه بقى هبقى ادي الهدوم اللي حضرتك ما بتلبسهاش لمرات البواب تفرقها على عيالها عشان يدعو لك بقى دعوة خير. يا نعمة انت تصرفي من غير ما تقوليلي. انت فاهمة كل حاجة. حاضر يا بيه. كرشة هنروح في داهية. بتقولي ايه؟ حامد بيبي ضربنا في المشروع الكبير وحيقضي علينا. ايه اللي حصل بالظبط؟ احنا طبعا في المشروع الاخراني اشتغلنا معاه يعني عارف اسرار المشروع بالظبط. طبعا فوجئت في المناقصة انه بيتقدم فيها لوحده ونقص عننا مبلغ تافه جدا وقدر بالطريقه دي العطا يرسي عليه بعد كل المصاريف اللي صرفناها وبعد كل التجهيزات اللي جهزناها للمشروع. دي كارثه فعلا. يا لهوي يا لهوي. بس يا نعمة. حاضر يا بيه. يلا روح انت. اطمن بس يا بيه. والحل يا كريم؟ مش عارف يا بيه. ما كنتش انتظر منه ابدا يتصرف بالنداله دي. احنا عملناه بمنتهى الاخلاق واطلعناه على كل اسرارنا. ما انا قلت لك يا محمود بيه كنا لايمناها معاه وكنا ايه هيذلنا؟ هيحط راسي تحت رجليه عشان حصل خلاف بيني وبين بنته؟ وخليه يا نعمة تروح انت. يا بيه خليني. يلا روح انت. حاضر يا بيه. تعالى معايا يا كريم نروح المكتب نشوف هنعمل ايه. اتفضل يا بيه. اخف عليك يا حامد بيه اخف. الحامد بيه قال اخف عليك يا حامد اخف. هو بالعافية؟ ما احناش عاوزين ناخد بنتك. هو بالعافية؟ طيب طيب طيب دي محاولتك الأخيرة؟ طيب معلش معلش. ايه يا بيه حصل ايه؟ مفيش امل يا نعمة، مفيش امل. الصبر يا بيه، في نفس الوقت حاول تاني، ربنا كبير قوي يا بيه، انت راجل طيب وربنا هيقف جنبك. متشكرة يا نعمة. الراجل ده ما ثمرش فيه العيش والملح، اخص عليه. قوم يا بيه بقى، قوم اتغدى، انا محضرة لحضرتك اكل من اللي تحبه. ماليش نفس يا نعمة. هتفضل من غير اكل؟ اوه خلاص بقى يا نعمة. حاضر يا بيه حاضر، ما تزعلش. ها عينت المزرعة؟ ايوه يا محمود بيه. جهزت العقد؟ امال جاهز يا بيه. استنى يا بيه استنى. ايه في ايه يا نعمة؟ اهلا يا كريم، ايه اللي جابك من مصر؟ اوقف البيع يا بيه. ليه؟ خلاص العطر رسي علينا، مفيش اي خسارة. يا ما انت كريم يا رب. انت بتقول ايه؟ زي ما بقولك كده، اتضح ان حامد بيه كان عامل ملعوبه ده مجرد لعبة. ازاي بقى؟ ضربنا ودخل المناقصة وحط سعر اقل مننا ورسيت عليه المناقصة. ساعة التنفيذ لما قالوا ادفع التأمين عشان يشيل العملية، اتضح انه معهوش التأمين ومعندوش الرصيد الكفاية لغطي المشروع. انا مش قلت لك يا باه ان ربنا لا يمكن حينساك ابدا؟ يعني سي حامد كان عامل الحركة دي لمجرد انه يعاندنا. بالظبط كده، وساعة الجد اتكشف. اما حاجة غريبة، نعمة انت رايحة فين يا نعمة؟ رايحة برا اتشرفات، انا هوزع على اهل الله. شلاه يا شيخ حسنين، يا منور المنصورة، شلاه يا الحمد لله الحمد لله، ربنا اكرمك واكرمنا جميعا يا سعاده البيت. الحمد لله يا فتي. يا من تكرم يا راجل. ايه منزلات يا بنات. والمره دي هفتح الباب وهيدخل منه اعنف ريح ممكن يصادفها انسان في حياته. ربنا هينصرك باذن الله. نعمت. ايوه يا بيه. انا قررت اتجوزك. نعمت. ايه ما بترديش ليه؟ حضرتك قلت ايه يا بيه؟ بقول اتجوزك. مالك يا نعمة؟ مش عارفة اقول ايه يا بيه. انا عارف انها مفاجأة ليكي، انما هو ده الحل السليم. حصل صراع عنيف بيني وبين نفسي شهور طويلة، كنت حاسس بقرارة نفسي ان انت الانسانة اللي انا محتاج لها، ومع ذلك كنت عارف ان ده مستحيل. عارف ان تركيبة الحياة والظروف والمجتمع والناس وكل شيء محيط بيا هيرفض المبدأ ده وهيحطمه، ومع ذلك كنت شايف اني مش هقدر اعمل غير كده، لاني قد كده محتاج لك. ما انا جنبك يا بيه، هفضل طول العمر جنبك برضو يا بيه. لا يا نعمة لا، لازم علاقتي بيكي تاخد شكل غير كده، مش ممكن افضل البيه اللي بيعطف. انا عايز الانسان اللي بيحب. اللي يحب؟ ايوه يا نعمة. بدأت علاقتي بيكي بتفاؤل ووش حل وصبوح، شويه شويه لقيت نفسي بعتمد عليكي، بعدين لقيتك جزء مهم جدا في حياتي، جزء مش ممكن اقدر استغنى عنه، وطمنت نفسي ان ده وضع طبيعي، واستبعدت بيني وبين نفسي فكره ان اي تطور هيحصل في علاقتي بيكي. عشان كده اول فرصه للجواز ظهرت قدامي مشيت فيها على طول، لكن ما قدرتش اضحك على نفسي. قلت لنفسي طب ليه العذاب؟ طب ما هي قدامك اهي. ايه ده يا بيه ده؟ كل ده عشاني انا؟ ايوه يا نعمة. يا بيه انا ما اقدرش اتحمل الكلام ده ابدا. كلام ايه يا نعمة؟ يا بيه ما حدش هيوافقك على كده، الحيطان نفسها هتنطق وتقول لك لا. يا بيه ما اقدرش اتحمل المسؤولية دي، ما اقدرش ابدا. يا نعمة انا فكرت وقررت قدام الانسان اللي انا عايزها، الانسان اللي عرفت تسعدني بكل تصرفاتها وكل تلقائيتها، هيبقى ايه مانع؟ حضرتك عارف ان الموانع كتيرة قوي. قلتلك هكسرها، انا مش محتاج لحاجة، لا انا محتاج لحسب ولا لنسب ولا لفلوس ولا لحاجة ابدا، كل ده عندي. انا محتاج للجزء الانساني، وده ملوش دعوة لا بالحسب ولا بالعيلة ولا بابن مين ولا بنت مين. انت بالنسبة لي الانسان اللي واقفة قصادي. يا بيه ان حضرتك بصيتلي البصة دي محدش تاني هيبصلي كده، نظراتك كلها هتحطمني وهتحطمك، هيقولوا شوفوا الخدامة اللي لفت على البيه وضحكت عليه وتجوزته. نعمت انا مش عايزة حاجة خالص، مش عايزة غير اني افضل جنب حضرتك، كفاية عليا كده، خليني افضل شايفك وشايفة راسك مرفوعة لفوق. لو اتجوزتني هتضطر تحمي راسك، وانا ماشيه جنبك حطيت دماغك عشان ما تقلمكش نظرات الناس وهي بتبصلك على انك متجوز الخدامة. بس يا نعمة ما تقوليش خدامة، دي الحقيقة يا بي. انت نفسك اهو ضايقت وبتحاول تغيرها. ليه ما نغيرهاش؟ في لصوص عارفين ان الناس كلها عارفة انهم لصوص، ومع ذلك بيتباهوا انهم لصوص، بيسموا اللي بيعملوه شطارة، والمجتمع احيانا بيرحب بيهم مادام بيدفعوا الثمن. بقى المجتمع يقر ده وما يوافقش على الصح اللي بنعمله؟ ثم يعني ايه خدامة وبيه؟ الكلام ده بيطل ولازم يبطل. بطل الكلام بس، انما من جوانا ما بطلش، دي الحقيقة. نعمة انت عايزة تحكمي عليا بالشقاء؟ ده لو وافقتك بحكم عليك بالشقاء. نعمة انا لو كل يوم هخطب واحدة هتتفجر نفس المشكلة. الانسانة الوحيدة اللي صدفتها في حياتي واقنعتني واسعدتني انت يا نعمة. يا بيه يا بيه الله يخليك، الكلام ده كبير عليا قوي. هي دي الحقيقة يا نعمة، انا عمري ما بصيتلك على انك بتشتغلي، او انا لقيت فيك كل الذكاء اللي ما لقيتهوش في حد ابدا. حاولت اقنع نفسي، حاولت اتصور اني موهوم وان الشعور ده غير حقيقي، حاولت اقول انه مش منطقي ما قدرتش يا نعمة. يا بيه يا بيه ارجوك ارحم نفسك. ارحم نفسي اني اتجوزك؟ الناس هتعذبك، الناس مش هترحمك. عذاب نفسي اقوى من عذاب الناس، الناس مش معايا على طول، انما انا مع نفسي كل الوقت. يا بيه الله يخليك. شوف يا نعمة هتحصل زوابع. دي هتحصل كوارث. هندوس عليها، هندوس على الزوابع والكوارث، نتحملها في الاول وبعدين الكل هيعترف بالامر الواقع. ده حضرتك حتى ما تعرفش انا مين. ما يهمنيش اعرف، انا يهمني من ساعة ما شفتك. احنا كلنا في الاصل كنا ايه؟ كنا غلابة وبسطاء، الدنيا بتغير الاوضاع والطبقات هي دي الحقيقة البسيطة. انت بتحاول تطمن نفسك. نفسي هتطمن الحقيقي لما العلاقة اللي بيني وبينك تاخد وضعها الطبيعي. يا بيه يا بيه الله يخليك، انا مش عايزك تكرهني. ايه الحكاية يا نعمة؟ ليه ما بتبدلينيش احساسي؟ ده ربنا عالم انت بالنسبة لي ايه، دي عينيا مش شايفة حد غيرك. ليه عايزة تقتلي ده؟ صعب عليا قوي يا بيه الحكاية دي. مش صعب ولا حاجة، زي ما قلتلك هنتحمل شوية صدمات وبعدين الامر الواقع هيفرض نفسه. يا بيه ما بستش، موافقة ولا مش موافقة؟ اذا كان قلبك عليا بقى ما تتردديش، ما تخافيش من حاجة ابدا، لاني انا وانتي قوة مع بعض. قوت ايه بس يا بيه، انت ضعيفة وعلى قد حالي. انت مش ضعيفة، بالعكس الضعف ده هو القوة المطلوبة بالظبط. انت ضعفك ده اقوى انسانة شفتها في حياتي. يا بيه يا بيه انا مش عارفة اقول لك ايه، مش عارفة. طب بتعيطي ليه؟ مش عارفة، يا ريتني اعرف. مبروك يا محمود بيه، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كريم. اتفضل امضي الاورادي. حاضر. على فكرة يا كريم هات كل الحاجات اللي عايز تاخد فيها رأيي. هتسافر ولا ايه؟ مش عارف لسه، يمكن نسافر ويمكن ما نسافرش. على كل حال هعرض عليك كل الاوراق الليلة عشان تاخد راحتك في السفر. يا سيدي تعيش. بس انت نسيت تقول لي حاجة. ايه هي؟ مين العروسة وبنت مين؟ لا ما نسيتش ولا حاجة، العروسة تبقى نعمة. نعم؟ بنت حلال ومؤدبة وظريفة. نعمة؟ مش رأيك كده برضو يا كريم؟ طبعا طبعا طبعا. اهلا اهلا اهلا وسهلا يا فندم. وحياتك، عايز موديلات على ذوقك انت. حاضر، الهالم هتكون مبسوطة جدا. متشكر. اتفضلي اتفضلي عشان اخد المقاسات. حاضر. عن اذنك يا فندم. عن اذنك. اتفضلي يا نعمة. ايه ده كله مش معقول. كنت مكسوفة وانا قاعدة تحت ايدين الكوافير. ايه مكسوفة من ايه بقى؟ هما اللي هناك دول احسن منك؟ يعني هقوم بقى احضر لك الغداء يا بيه. تعالي هنا. في ايه؟ ايه بيه دي بقى؟ هما اللي هقول لك ايه بقى؟ قولي لي يا محمود زي ما بقول لك يا نعمة. كده هو حاف كده؟ طبعا حاف، وفي فرق بيننا وبين بعض؟ الاحترام واجب برضه حتى لو كنت انا وانت. يا ستي الاحترام مش بالبيه ولا بالاستاذ، ولا تحبي انت تقولي لي يا محمود بيه واقول لك يا نعمة هانم؟ هو ده معقول بقى؟ مش معقول. ليه؟ نعمة هانم لايقة عليكي جدا. تعيش يا بيه. برضه رجعت تقول يا بيه، مش معقول كده، قولي يا محمود. هقولها ازاي بس؟ تقوليها زي ما بتقوليها. لا مش قادرة. حاولي. ها يلا. مش قادرة، مش راضية تطلع مني. لا ده كلام ده. طب ممكن اقول يا استاذ؟ يا ستي لا استاذ ولا سيد ولا قصة حتى. اسمع بقى. عايز اقول لك على حاجه. اما تقولي لي محمود الاول. لا عايز اقول لك على حاجه. يا سلام. طيب يا محمود. اهو كده اتفضلي بقى قولي. واجب برضو اشرح لك ظروفي واقول لك انا كنت عايشه ازاي ومع مين وجيت المزرعه ازاي والحاجات دي كلها. لا انت الحاجات دي كلها زي ما قلت لك ميلادك يوم ما شفتك، ماليش دعوه باي حاجه. ايوه بس المفروض فيك. على فكره احنا هنكتب الكتاب بعد الظهر ودغري على احلى اوتيل في اسكندريه نروح نقضي فيه يومين ثلاثه. يا رب انا في حلم ولا في علم؟ لا يا نعمه في واقع جميل صدقيني. يا رب يا محمود بي يا رب. تعيش يا نعمه هانم. على الله السمك والجمبري يكون عجب الهانم يا فندم. كويس قوي، كتر خيرك يا اخوي. ميرسي يا فندم. الحساب لو سمحت. تحت امرك يا فندم. ثواني. ايه رايك في الرستوران ده؟ نعم. مطعم كويس مش كده؟ اكله ظريف قوي. تحبي نقعد ولا نمشي؟ زي ما انت عايز، هنا او في حته تانيه ما دام معاك يبقى اجمل مكان. انت مبسوطه يا نعمه؟ من كتر ما انا مبسوطه بقيت خايف. ما تخافيش من حاجه ابدا، وانسي اي حاجه قبل كده ما عدا الواقع اللي احنا عايشينه، ساعتها هتتريحي جدا. اتفضل يا فندم في الحساب. متشكر. احنا بقالنا 10 ايام في اسكندريه مش كده؟ مروا كانهم 10 ساعات. مش نرجع مصر بقى عشان شغلك؟ يا ستي ما احنا قاعدين برضه عشان شغلك نسافر. يلا نسافر النهارده. طيب قولي بكره. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيت. الله يسلمك يا عبده. الحمد لله على السلامه يا نعمه. يا نعمه هانم. متشكره يا عم عبده، ازيك وزي ولادك. يبوسوا ايديك يا هانم. ما تبقاش تقول كده تاني يا عم عبده، اللي يقول لك ازي ولادك قول له الله يسلمك. حاضر يا ست هانم. مين سال عليا يا عبده؟ ناس كتير يا سعاده البيت، انما اللي سال على حضرتك كتير قوي محمد بيه عم سعادتك. كده؟ ايوه. طيب انا هتصل بيه. خير يا عمي؟ مالك؟ مالي؟ هو انت خليت فيها مالي؟ تعالي يا نعمه اما اعرفك بعمي. اهلا وسهلا. من فضلك انا عايز اقعد انا وانت على انفراد. عن اذنكم. مش معقول كده عمي، عملت لك ايه عشان تعملها كده؟ عملت لي ايه؟ العيله كلها سايره وبتقول انت وهي حطيتوا راسنا في الوحل. ايه اللي بتقوله ده يا عمي؟ ده كلام بطل وبقى كلام مكرر وممل وسخيف. انت بتقول ايه يا محمود؟ كلام العيله سخيف؟ من فضلك يا عم تعرف اني مش هسمح لحد يعامل مراتك بيتها بالاسلوب ده. كلام ده موجه ليا يا محمود. طيب انا ماشي. الحاول يا عيال، الحاول يا عيال. خدتي نعمه بجد؟ خدتي نعمه؟ خدتي نعمه؟ خدتي نعمه؟ ازيك يا خليل؟ انت يا طنطاوي ازيك؟ زهر حبيبتي. روح روحي. نسيتي البلافة. انا بحبك قوي. ازيك يا رفاعي؟ اهلا نوال. اهلا يا هنية. سعديك يا عزيزة وحشتوني قوي. انت اللي وحشتيني. انت اللي وحشتيني. بقول لك يلا. عايز ايه؟ هي دي خالص بجد؟ طبعا يا جدع. امال هي لابسه كده ليه؟ الله، دي زي اللي بيطلعوا في التلفزيون بتاع العام ده. يالا نسيتوني اقدم لكم محمود بيه. مين ده يا خال؟ ده يا روح خالتك، يبقى جوز خالتك. صحيح. ده لابس بيه. العربيه اللي بره دي بتاعتك ولا بتشتغل عليها؟ عيب يا ولد. ما اقصدش يا خالتي. انت خليل. هو انت كمان تعرفني؟ طبعا. وانت زهر مش كده؟ عليك نور. طب واحده. لا ما انا عارفكوا كلكوا واحد واحد. امال فين امك وابوك؟ امي موجوده بس راح تملى ميه. اخرس يا ولد، ما تقولش قدام البين انها تملى ميه. ابوكوا فين؟ في الشغل. امي جت اهي هناك. قولينا ده مين؟ نعمت. ازيك يا جمالات، وحشتيني قوي. ازيك انت يا نعمت؟ احنا يا اختي متشكرين على القرشين اللي بتبعتيهم اول كل شهر، لولاهم كنا متنا من الجوع. ما تقوليش كده. وايه يا اختي اللي انت لابساه ده؟ بسم الله. ومين اللي معاكي ده؟ اقدم لك محمود جوزي. اهلا يا ست جمالات. جوزي محمود بيه. اهلا بيك يا بيه. لا مؤاخذة، اروح اغسل ايديا وارجع اسلم عليك. يا ستي هاتي ايدك. اهلا يا بيه. ازيك يا بيه؟ اهلا مين؟ نعمت. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك يا عبد المجيد. ازيك؟ كويس انك جيت. وده مين ده؟ المحافظ؟ المحافظ في بيتنا. محافظ مين يا عبد المجيد؟ ده الاستاذ محمود جوزي. تشرفنا يا سعاده البيت. اهلا وسهلا محمود بيل جوزي. دي عيله مشهوره جدا عيله الجوزي دي. اصلهم من البدرشين مش كده؟ عبد المجيد يا راجل اسكت. ايه اللي بتقوله ده يا عبد المجيد؟ هتفضحنا. ليه قلت ايه؟ ملخبط لا سمح الله. لا مفيش لخبطه ولا حاجه. محمود يبقى جوزي. جوزي؟ نعم. البيضه يبقى جوزك؟ ايوه يا عبد المجيد. اقدم لك محمود، اطيب قلب في الدنيا. ده عبد المجيد جوز اختي. اهلا اهلا، تشرفنا يا سيد عبد المجيد. الله يسترها معاك يا بيه. اتفضل بيه اتفضل. لا مؤاخذه، الحته الزفره اللي انت لابسها دي هتتوسخ بالتراب. حاكم التراب هنا عشري قوي. يا راجل انت ما تسكت بقى يا عبد المجيد، دوشت في عبد الباقي. لا ابدا ما فيش اي حاجه. مالكوا قاعدين تبحلقوا فيا كده يا ولاد؟ ما تديني حته من الفستان بتاعك ده يا خالتي. على فكره قبل ما انسى، اجري يا طنطاوي وانت يا مغاوري هاتوا الشيل اللي في العربيه. محمود جاب لكل واحد فيكم بنطلونين وقميصين. حاضر. حمامه حمامه يا خالتي. وجايب لك انت كمان يا جماله، وانت يا عبد المجيد. الله يسترها معاوي يخليكم. انما ايه الحكايه بالظبط؟ انت تسكت خالص. لا ما افهم، بس افهم وانا اسكت. تتغدوا معانا، نذبح لكم فرختين ومتباح يا جمالات. ويحيصنا تعرف تسكت. لا لا لا معلش، احنا مش هناكل. ليه بس يا بيه؟ معلش يا عبد المجيد مرة تانية، الجايات كتيرة. يعني حتزورونا تاني؟ طبعا يا سيد عبد المجيد. اما لو عبد الستار افندي يجي ويشوفك عندي. مين عبد الستار افندي يا عبد المجيد؟ عبد الستار افندي رئيس الحركة اللي بيتعنطز عليا، يجي يشوف الهنا اللي انا فيه، يجي يشوفه هو قاعد جنبي. انت بتشتغل في السكه الحديد مش كده؟ ايوه بيه كده. انا بفكر في مشروع وعايز اعمله وعايز اخد رايك فيه. ايه حضرتك ناوي تفتح سكه حديد؟ على فكره دي مكسبه حلوه قوي. لا لا مش بالظبط، انا بفكر اعمل مشروع نقل ذري، عربيتين ثلاثه ينقلوا بضايع بين الاقاليم يعني. ايه رايك؟ لا يا بي انا ما افهمش في الحاجات دي. يعني ايه؟ يعني اسال نعمت، انا احب اقعد في الظل. طول عمره كسلي وخايب ولا بس بقى. بس بقى يا جمالات، ان شاء الله هيبقى عاد. وان شاء الله دي تبقى امتى؟ انا بفكر يعني ان انت تمسك انت مكتب العربيات اللوري ده. نعم انا؟ لا يا بي ده يتفيت. سيبك من الكلام ده يا سيد عبد المجيد، ولادك كبروا ومحتاجين مصاريف، وانت طبعا بتحبهم وعايز مصلحتهم، وضروري هتعمل المستحيل عشانهم. ايوه بس الاسبوع الجاي هشتري لك العربيات وهشركك في المشروع. يا اخواتي ايه اللي بيحصل ده؟ دي ليله القدر واتفتحت لينا يا اولاد. الهي ما نتحرم منك يا باي. يا ستي ما تقوليش الكلام ده، ده احنا اهل، احنا نستفيد والسيد عبد المجيد يستفيد، مصلحه واحده. انا مش مبسوط غير من حاجه واحده بس. ايه هي يا عبد المجيد؟ السيد عبد المجيد، البيه بيقول لي السيد عبد المجيد. انت تستاهل اكتر من كده. متهيألي يا نعمه نستأذن ده ولا ايه؟ امرك يا محمود. ايوه بس مش كنا نجيب الغداء؟ معلش يا عبد المجيد الايام الجايه كتير. خالتي جابت لنا بطه. ده اكل حلو حلو قوي يا اما. ما الاكل عندك كتير اهو. اشوف وشكم بخير يا اولاد. هتمشي يا خالتي؟ ما انتوا قاعدين معانا شويه يا خالتي. معلش هاجي لكم قريب قوي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا نعمت. مع السلامه يا بيه. يعلن المطار عن وصول طائرة لندن في موعدها. شكرا. We take pleasure in announcing the arrival of the BOAT plane coming from London. Thank you. محمود. رابية. محمود. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. وحشتني قوي قوي. ازيك يا راجل؟ ازيك انت يا ابي؟ وحشتني جدا. ايه ابي دي؟ ما تطهيني بقى عن ابي دي. على رايك ملهاش لزوم. اقدم لك نعمه مراتي. اهلا اهلا بيكي، نورتي مصر. ميرسي. الحمد لله على السلامه يا راجل هاني. الله يسلمك يا استاذ كريم. يلا يلا اتفضل. يلا اتفضل. افيكسي ايروبوريكي سيتيريا بولونزينو استاريستو اناخوريسي سي ميسيورا ايروبوريكي سيتيريا غاليات ميرسي. اهلا اهلا اهلا استهاني. اهلا اهلا بك يا عم عبدو. نورتي وشرفتي يا راجل هاني. ميرسي يا عم عبدو. دخل شنط راجل هاني يا عم عبدو في اوضتها. حاضر يا فندم. اتفضلي يا راجل اتفضلي. ميرسي. على فكره يا راجل نعمت طول الليل بتفكر فيكي وفرحانه جدا انها هتشوفك. لدرجه ان عينيها ما غمضتش. ده بس من ذوقها. متهيألي نفطر على طول. ايه رايك يا راجل؟ مفيش مانع. طب اتفضلي اتفضلي. ميرسي. مالك يا نعمت؟ ابدا مفيش حاجه. لا مفيش حاجه ازاي؟ لازم اتضايقتي من معامله راجيه، يعني كانت جافه شويه. بالعكس يا محمود، دي معقوله قوي. لا معقوله ازاي؟ كان لازم تكون الطف من كده بكتير. اسمع يا محمود، راجيه باين عليها لطيفه ومتعلمه وكويسه قوي، ده وضع طبيعي جدا انها تعاملني في الاول بفطور. انما انا عاوزك تطمن، يومين ثلاثه هنبقى سمنه على عسل، انا هعرف اخليها تحبني لاني فعلا بحبها جدا. انا متشكر يا نعمت. متشكر على ايه؟ ما عندكش فكرة انا سعيدة قد ايه انها جت وهتبقى معنا. كفاية انها اختك. احنا خلاص ما بنروحلوش خالص. ما بندخلوش بيت يا بنت. عندكم حق. دي بلفه بلف. ضروري يا عم. ده حتى ما فكرش ياخد رأينا. ياخد رأيك ازاي يا عمتي في حاجة زي كده؟ ما انتوا ضروري كنتوا هترفضوا. مظبوط. اللي انا بستغرب له يا راجل يا بنتي ان محمود طول عمره رمز للعقل والاتزان. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ مش عارف. حقه. نهايته. خلصتي تعليم يا راجل يا بنتي وخدتي شهادتك من اوروبا؟ خلصت يا عمي. عايزين نفرح بيكي بقى. لا لسه بدري يا عمتي، حرام عليكي. بدري؟ هو كل ما اقول لبنتي من العيله عايزين نفرح بيكي تقولي لسه بدري؟ ده احنا كنا ما بنصدق يجي العريس وعلى بيت العدل دغري. ايوه بس الايام دي غير الايام يا اختي. على رايك. انما الله يكون في عونك، هتتعاملي مع البني ادمه دي ازاي يا راجل يا بنتي؟ ايه رايك في مصر يا راجل؟ نعم. إيه بقولك ايه رايك في مصر؟ متهيألي انها وحشتك قوي. يعني كل اللي بيسافروا بيقولوا ان بلدنا سحر عجيب، احنا بقى اللي قاعدين هنا ما بنحسش بيها قوي زي اللي بيتغرب. على فكره كنت حنسه. اتفضلي. ايه ده؟ دول صوبين عربي مطرزين وصيت لك عليهم. انا سمعت انهم في بلاد بره معجبين قوي بالحاجات دي. ودول بقى هعمل بيهم ايه؟ دول حيوبوا لطاف قوي عليك. لا لا لا معلش، انا ما بلبست الحاجات دي. انا متاكده انهم حيليقوا قوي. قلت لك اني ما بلبست الحاجات دي. طيب طيب بلاش بلاش، او لو تحبي حاجه تانية اجيبها لك. انا عندي كل حاجه يا ستي. معلش انا عايزه اجيب. الله، حلوه قوي يا ستي دي. نعم. تسمحي تجيبي لي كوبايه ميه؟ نعم. عايزه اشرب. حاضر يا عبدو. ايه مش قد المقام؟ ما ينفعش تقومي تجيبيها انت بنفسك، عايزه كوبايه ميه. لا ينفع. حاضر. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اهلا يا محمود. اهلا، انت جيت امتى؟ ايه اللي قلتيه ده يا راجل؟ قلت ايه يا محمود؟ مش عارفه قلت ايه. لا مش عارف. فيها ايه لما كل انسان يؤدي وظيفته؟ اخرسي. محمود ارجوك اسكت انت يا نعمه. ارجوك يا محمود، ارجوك تسكت. ايه ده؟ انت بتقولي خلاص يا محمود علشانها؟ ومستعد اعمل اكتر من كده علشانها. ارجوك يا محمود، انت فهمت غلط، سيبنا لوحدنا. ارجوك ارجوك يا محمود. محمود ما قصدش اللي حصل ده. محمود بيحبك قوي. انت ايه؟ انا عايز اعيش معاكي في امان. ليه مستكتره عليا الحكايه دي؟ اسمعي، بسببك انت المشاكل هتبتدي تخش بيني وبين اخويا. مين اللي عاوز كده؟ دي حكايه بسيطه قوي وهتروح لحالها. انا ما يخلصنيش اللي بيحصل ده، ما يخلصنيش ان اي حاجه وحشه تحصل بينك وبين اخوك. سلامتك يا محمود بيه. الله يسلمك. الشغل ماشي عال قوي. شغل ايه وغير ايه؟ طب مش تقوم بقى بالسلامه؟ ده العملاء والاصدقاء مشتاقين لك جدا. مش عايز اشوف حد. ليه كده يا محمود بيه؟ لو اقتنع كنت استريحت. ليه عملت كده؟ اذا كانت بريئه ليه ما اتكلمتش؟ ليه ما دفعتش عن نفسها؟ ليه ما قالتليش انها كانت تعرف الانسان ده؟ انا قلت لها اني حاسبك من يوم ما عرفتك، ليه خبت عليا؟ مش قادر اقتنع. مش قادر اقتنع ان انسانه بالمواصفات دي ممكن تحطني في الوضع اللي انا فيه ده، ممكن تحطمني بالشكل ده. انت لازم تستريح محمود بيه، ياما حاجات من دي بتحصل. مش قادر يا ستة، مش قادر. على كل حال ارمي كل ده ورا ظهرك يا محمود بيه. ايه يا محمود؟ عم عبدو قال لي انك فجعت الاكل. ليه مش هتاكل؟ مش عايز اكل. مش عايز. سلامتك يا نعمت. سلامتك يا حبيبتي. الف سلامه ليكي يا اختي. الله يسلمك يا جمالات. الحمد لله جت بسيطة. كتر خير الراجل اللي جت لحد البلد وبلغنا. الحمد لله الدنيا لسه مليانة ناس طيبين. يا اختي لما سبتي البيت مش كنت تيجي علينا على طول؟ انا قعدت يومين في لوكاندا واول مرة انزل حصل بقى اللي حصل. الحمد لله الدكتور طمني وقال ان الكسر بسيط وان يعني. ولا يهمك يا عبد المجيد، يا ريت كله على كده، على رأيهم في بلدنا جرح الجسد يهون. ايوة يا حبيبتي، المهم جرح القلب، وانت قلبك مجروح يا روحي. انا بقى مش هسكت عليه ابدا، التافه الحقير اللي اسمه يوسف ده. ربنا يخليك انت لولادك والجمالات. انا عايزه اطمن عليكم وعلى محمود، نفسي اشوفه مره واحده، نفسي اشوفه. بكره تقومي وتبعال وان شاء الله. يا اختي ده انت هتعيش يا نعمه. لا ابدا. على فكره انا هسيب الشغل بتاع سي محمود، انا خلاص مش عايز اشتغل معاه. محمود ذنبه ايه؟ محمود كويس قوي يا عبد المجيد. ارجع اقول السبب من اللعين اللي اسمه يوسف، هو اللي عايز قطع زمارة رقبته. يا استاذ سعيد انا عايز اقابله. يا حسن بيه، يوسف بيه مش موجود. مش موجود يعني ايه؟ انا عايز افهم راح فين بالدفع. سافر فين؟ راح روما. روما ليه بقى؟ ان شاء الله راح يستورد فانيلات. فانيلات؟ هو هيشتغل في فانيلات كمان؟ ايوه، الاستاذ بتاعنا بيشتغل في كل حاجه حسب حاجه السوق. التنس الفلكي تنبأ انه هتحصل ازمه في الفانيلات فراح يستورد فانيلات. التنس الفلكي تنبأ انه هتحصل ازمه في الفانيلات وفي ام الخلول كمان، فبرضه الاستاذ يوسف بيه راح يستورد ام الخلول كمان. انا مال انا من ام الخلول وام سحلول؟ لا لا لا، ام سحلول على البطاقه في الجمعيه. تعال هنا يا اخينا انت. ايه في بس يا حلمي؟ بتقول التونسي الفلكي هو اللي تنبأ؟ ايوه التونسي الفلكي هو اللي تنبأ. التونسي الفلكي مات من زمان. بجد؟ ايوه التونسي الفلكي مات من زمان قوي. طب ما انا عارف. يعني حضرتك عارف وتضحك عليا ليه بس يا حسن بيه؟ لا سمح الله، هو يعني مفيش غير التونسي الفلكي بتاعنا ده. يعني ايه بقى؟ اصل احنا بقى ايه متعاقدين على التونسي الفلكي الاصلي مع النسخة الستاندرد. اصل التونس متعاقدين مع التونس الفلكي بتاع تونس، بس هناك بقى اسمه المصري الفلكي. ما هو بيحصل تبادل توانسة مع فلكية مع بعض، يعني لو هو في المغرب الفلكي. خد لي بالك انت من ايه يا استاذ الكلام الفارغ انت عمال تقوله ده؟ الله يسامحك يا عم. ايه عمال لك حاجة؟ ده شغل نصب برضه. الله يسامحك، هدع اعصابك بدل ما تتحسب عليك ذنوب على الفاضي. ده عداد ماشي يا بني ادم. بس اسكت يا نصابين يا انطاديه. الله يسامحك. اللي مشغلك ده واخد مني 10,000 جنيه بحجه ان هو شغلهم لي في السوق، ومن يوميها سايخ ما شفتوش ولا شفت ابيض ولا اسود. مش راح يستورد فانيلات يا بيه؟ برضه هيقول لي فانيلات تاني. وام الخلول؟ اسمع يا جدع انت، قول للنصاب بتاعك ده اذا ما جابش الفلوس بتاعتي في بحر. لا هو هيرجع بالطيارة. اخرس. الله يسامحك، دي البندرة هتعمل فيك عمايل، ده انت هتشوف اخرة. اذا ما جابش الفلوس بتاعتي في طيارتي الساعة 6. لا هو هيرجع في البحر. لخبطتني يا اخينا انت. هو هيرجع في اتوبيس بس الكاتب. اسمع، اذا ما جابش الفلوس بتاعتي في بحر جمعة من دلوقتي. يا ابني هتخبطت هتجنني. بقول لك في بحر جمعة من دلوقتي. مركب ايه يا ابني؟ انت قلت طيارة طيارة ولا مركب هتجنني؟ ايش عمول لك حاجة؟ انا هبلغ فيه النيابة، هوديكم 60 داهية. في الطيارة ولا في البحر؟ اخرس. حاضر يا بيه. انا ماشي ومن غير سعيدة. كمان ده البندرة هتعمل فيك عمايل سودة. ايه؟ وزعته؟ وزعته. ده لازقة، أعوذ بالله. انت مش ناوي تديله فلوسه؟ ايوه ان شاء الله. في المشمش مش كده؟ جرايه يا سعيد افندي، انت بتشتغل في مكتب محترم. لا ما انا عارف. اتفضل شوف شغلك. يلا. حاضر يا بيه. محمود. انا في حاجه يا راجل؟ لا ابدا. افتح لك الشباك؟ اعملي اي حاجه اللي يعجبك. اللي يعجبك انت. تديك اي حاجة يا راجية. حاضر. ايه رأيك يا محمود لو نسافر اوروبا نقعد اسبوعين ولا حاجة؟ مش عايز. ليه بس؟ عشان تغير الجو وان شاء الله هترجع كويس قوي. تديك مش عايز. بعدين تعالي هنا، انتوا ليه بتعاملوني على اني عيان؟ سيبوني في حالي يا محمود. سيبوني في حالي. حاضر حاضر. وبعدين يا دكتور متهيألي نسفروا برا. أنسة راجية أنا عايز أقولك على حاجة. خير؟ أخوكي ما عندوش أي مرض عضوي. مال عنده إيه؟ أخوكي عنده اكتئاب. اكتئاب؟ طيب يغير جو؟ إيه؟ زي بعضه. وتفتكر فيه نتيجة؟ يا أنسة راجية مش عارف. الأهم من كل الدواء وتغيير الهواء إن هو نفسه يكون عايز يخف. هو في حد مش عايز يخف؟ في يا أنسة. عن إذنك بقى ما أروح أشوفه. اتفضل. وبعدين يا بنتي؟ مش عارفة مش عارفة يا عمتي. أنا خايف عليه قوي. أنا خايف لا سمح الله يجرى له حاجة. ما فيش حل. مش هنعرف نلاقي حل. ساعات البيه موجود؟ موجود بس الحقيقة هو فين؟ هنا بس. مساء الخير يا سعادة البيه. عبد المجيد. مساء الخير عبد المجيد. اتفضل. اتفضل يا بيه. ايه ده؟ دي المفاتيح وبقية الفلوس. مش فاهم بصراحة بيه. انا مش هشتغل معاك. ايه؟ صحيح انا الحالة كانت اتصلحت معايا قوي، وصحيح انا منكرش بفضلك عليا ابدا، وصحيح ان ولادي في عرض مليم، انما برضو مش عايز اشتغل. السلام عليكم. تعالى يا عبد المجيد. ايه في ايه يا بيه؟ ليه بتعمل كده؟ اللي حصل حاجة وعلاقتك بيه حاجة تانية. خليك انت في شغلك. ازاي يا بيه؟ بقى تبقى انت واقع مع نعمت وتبقى مطرودة من هنا وانا يبقى لي عيش هنا؟ لا لا يا بيه ما تجيش. لا انا ولا ولادي نقبل لقمة زي دي. ثم انا بصراحة يمكن ادخل السجن. تدخل السجن؟ واجب علي انبهك عشان تدور على واحد تاني. ايه اللي بتقوله ده؟ هذبحه مش هسيبه، هشرب من دمه، هخلي اللي ما يشتري يتفرج. هو مين ده؟ الكلب الجبان اللي اسمه يوسف. انت اتجننت يا عبد المجيد؟ عايز تضيع نفسك؟ ما هو لازم اخلص الدنيا من شرور البني ادم ده. انت معذور واخت حضرتك معذوره، لان البني ادم ده لا يمكن يكون له شبه في الدنيا ابدا. بني ادم اوحش منه مفيش. ده زمان يا بيه عمل فيا حته بومبا في منتهى الغرابه. طلع عليا لو نعمت كلام في منتهى الحقاره، ولما زنقته قال لي انا هعمل ايه؟ انا كنت بحسبها هتفتن عليا. باختصار يا بيه انسان متعود على النداله وشرف امي وشرف امي اللي بقى لي 20 سنه ما حلفت بيه لا انا ذبحه. انت متاكد يا عبد المجيد؟ زي ما انا متاكد انك محمود بيه. شيطان خرب بيوت، لازم اخلص الدنيا منه. هنبدك يا بيه. استنى عبد المجيد. يا بيه مش فاضي، مستعجل، لازم الاقيه من تحت تعطيه الارض، لازم اقتله. ايه ده؟ انت اللي اسمك عبد المجيد؟ نعم. عبد الله انك دخلت على البيت. عايز حاجة؟ ما تسيبونا في حالنا بقى. يعني خطفت من حضرتك حاجة استهانم؟ ايه يا راجل في ايه؟ لا ابدا يا محمود، بس علشان ما حدش يضايقك. معلش ما حصلش حاجة. عن اذنك يا بيه. السلام عليكم. سلام. تعالى يا عم جيد. عم جيد. خلاص بقى يا محمود سيبه يمشي، بلاش دوشة. انت ناقص حد من رحيتك. بس يا راجل. حاضر. هو كان بيقول لك ايه؟ ها؟ كان عايز منك ايه؟ ما كانش عايز. محمود اي كلام يقوله لك ما تصدقوش. ارجوك سيبيني لوحدي. حاضر. محمود محمود انا عايز اقول لك حاجه من زمان، بس اصل حاجه ايه؟ معلش بعدين هقول لك. بعدين نعمة بريئة. عبد المجيد متاكد من براءتها، مضحي بنفسه وبمستقبل اولاده عشان ينتقم لنعمة، لكن هسيبه لما يقتله؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. محمود محمود رايح فين؟ محمود ده مكتب اللي اسمه يوسف. نعم مكتب الاستاذ يوسف. ايوه يا فندم. اي خدمه؟ هو فين؟ مين اللي عايزه يا فندم؟ طب اوعى اوعى. نعم اوعى كده من وشي. رايح فين يا استاذ؟ يا استاذ الله الله. ده ولا فريد شوقي بزمانه. عبد المجيد قوم يالا من على المكتب ده. ايه ايه ايه يا عبد المجيد؟ ايه قوم يالا؟ ده اتدخلت هنا ازاي؟ سعيد ما سعيد ما حدش هيسمع وما حدش هيشوف. هقتلك هنا. ايه يا عبد المجيد انت ناوي على الشر ولا ايه؟ لا ناوي على الخير، لان لما اذبحك هيبقى خير للدنيا كلها. تذبحني؟ اعلى يا عبد المجيد اعلى. لو كنت عاقل كنت ذبحتك من زمان، انما انا كنت جبان. عبد المجيد انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه؟ طب تعالى تعالى. سيبني يا عبد المجيد. استاذ يا استاذ رايح فين يا استاذ؟ داخل اللي اسمه يوسف. ليه الحكايه النهارده؟ لا سيبني يا عم جيد. انت سيبه يا عم جيد. لا يمكن اسيبه، لا يمكن اسيبه. سيبه يا عم جيد. عملت كده انا ابدا والله. دي كانت تاني مره اكلمها وهيتكت على دماغي. انت لو فاهميني غلط ايه؟ سيبه يا عم جيد. لازم يموت، لازم يموت. ما تضيعش نفسك عشان كلب زي ده. عم جيد اديني خدت على دماغي. سيبه يا عم. كفايه بقى، هزقتني وبهدلتني وطردتني، عايزين من ايه؟ سيبه يا عم جيد. سيبوني تعال، ابص ايديكم سيبوني. لازم يموت، لازم يموت. بس ايه؟ حاسب رقبتي، رقبتي. طب انا راجيا. محمود انت كنت فين؟ مش الدكتور قالك ما تخرجش خالص؟ راجيا. نعم. انت لما دخلتي على نعمت في الاوضه مع يوسف ايه اللي حصل بالظبط افندم؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ما هو ما انت عرفت حاجه؟ عرفت كل حاجه. ما انت شفت بنفسك وسمعت كل حاجه يا محمود. قوليلي ايه اللي حصل بالظبط. محمود احكيلي يا راجل وانا بجرش حصل ايه. احكيلي. قولي. هقولك محمود، انا كنت عايزه اقول لك من زمان بس ما كنتش قادره. دلوقتي انا حاسه ان ضميري بيعذبني. انا مش عارفه اقول لك ايه. انا فعلا كنت بكره نعمت قوي، لان انا كنت شايفاك حاجه كبيره وعظيمه. استغربت انت ازاي تتجوز واحده زي دي. ايه اللي حصل بالظبط؟ انا لما بلغتك وقلت لك على اللي قاله يوسف، ما قلتلكش هي قالت له ايه او عملت ايه. محمود انا كنت واقفة على الباب من اول يوسف ما وصل. يوسف ايه اللي جرى في اوضتي؟ عايز ايه؟ عايز تنامت. عادك الشيطان عايز مني ايه؟ انت مش عايزة تريحيني ليه يا نعمة؟ اريحك في ايه بس؟ عايز مني ايه؟ انا يا نعمة مستعد اعمل المستحيل عشانك. انا مستعد. ويعني لما هتعمل المستحيل هيحصل ايه في الدنيا؟ حل عني. انا عملت كل ده عشانك يا نعمة. انت ايه؟ عايز تموتني؟ عايز تنقذني؟ انا عايز اعيش معاك، عايز احبك وتحبيني زي الاول. حبك شيطان يا شيخ؟ روح يا مجنون، انا متجوزه حرام عليك. لكن انا بحبك وانت بتحبيني. مين قال الكلام الفارغ ده؟ انت اللي قلتيه زمان. ده فرجوتي برقبه 50 واحد زي الله يسامحك. هتحملك عشان الغلطه اللي غلطتها في حقك. اسمع بقى، امشي اطلع بره، ولو جيت هنا تاني من غير ما تكون راجيه هنا او محمود انا هفضحك، هقولهم على كل اللي بتعمله، هروح فيك في 60 داهية. انت فاهم ولا لا؟ ما تفتكرش اني هخاف منك. انا هعيش الدنيا فوق دماغك ويحصل اللي يحصل، فاهم ولا لا؟ مش هيدفع على ايه مالي بقى؟ انا بحب الخبز مجنون فعلي. يا ريحه بس كده. انا خطرت راجيه من ورا الحرف عشان اقرب منك. يا اخي والله انت حلو. بحبك. عيش العمر كله في خدمتك. انا كل ما بشوفك دايما كل بتهدى نعمة. راجيا نعمة، عارفة مين اللي جه يا نعمة؟ يعني هيكون مين؟ محمود باه يا نعمة. محمود بتقولي ايه يا جمالات؟ نعمة. محمود ازيك يا نعمة؟ ازيك انت كده برضو يا محمود؟ وحشتيني. انت كمان يا محمود. الحب أقوى من الزمن، بل ومن كل سلبيات المجتمع. أفواه وأرانب، قصة وسيناريو وحوار سمير عبد العظيم. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.